يقول السائل: إذا حلف الوالد على ولده بمنعه من فعل مباح، مرض الوالد وفعل الولد ما منعه من فعل مصلحة، هل تجب على الولد كفارة لأنه عقد اليمين بمنع ولده؟ هل تجب على الوالد كفارة لأنه عقد اليمين بمنع ولده من الفعل؟ إذا حلف الوالد على ولد فعل مباح وكان هذا الفعل مما ينتفع به الأب، مما ينتفع به الأب ولا يضر الولد ولا ضرر لولده، فإنه يجب على الولد أن يطيعه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، لكن أحسن من تكلم عليه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وذكر معناها أيضا بعض العلم، وأن طاعة الوالد في المباح إذا كان المباح الذي ينتفع به الوالد والولد لا يستضر به لا ضرر عليه، فإنه يجب عليه طاعة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينتفع به الوالد ويتضرر الولد، هذا لا تجب عليه طاعته، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. القسم الثالث أن لا يكون للوالد منفعة فيه، إنما نوع تحكم في أمره بشيء، فهذا لا طاعة له فيه، لا طاعة له فيه إذا كان لا منفعة له في ذلك، لأن نوع مكابرة ونوع تحكم فلا يضايقه بمثل هذا. القسم الرابع إذا كان للوالد منفعة ولا ضرر على الولد لكن يشق عليه ذلك، يشق عليه ذلك، فهذا ينظر إن كانت المشقة يسيرة فإنه يطيع، وإن كانت المشقة فيها شدة هذه ربما تصل إلى حد الضرر. فهذا هو الذي يعني تجتمع بالأدلة، من جهة أن طاعة الوالد واجبة، وإذا كان في أمور ينتفع بها الوالد ولا يترتب ترك أمر من أمور الخير ولا ضرر على الوالد في هذا يطيعه، أما لو يعني نهاه عن أمر مستحب أو أمر مشروع فإنه لا طاعة له في ذلك، إلا إذا كان على الوالد ضرر، كما لو كان يريد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذه فيها تفصيل عند العلم، والجهاد فيه مشاق وربما يقتل في الجهاد فيشق على الوالدين. أما إذا كان سفرا لغير الجهاد ولا والوالد ليس محتاجا إلى بقائه عنده، في هذه الحالة ليس له أن يمنعه في من سفره لحاجته مثلا في تجاره، من باب أولى إذا كان سفره للعلم. هناك يعني طلب العلم، هناك مسائل أخرى ربما يمنعه الوالد منها وهي من أمور الخير وله مصلحة في ذلك، كما لو طلب منه أن يفطر معه لأنه يجد الأنس بفطره معه، فنقول للوالد: الولد أفطر إذا أمرك أبوك فلك أجر البر وأجر الصوم. لكن لو منعه من سنة الراتب نقول لا يطيعه، لأن هذا لا مصلحة له في ذلك، ولأن وقتها يسير فلا منفعة في ذلك. وكل هذا يؤخذ مما تقدم من كلام أهل العلم في المنفعة للوالد وعدم الضرر على الولد. يقول: هل تجب على الوالد كفارة إذا حلف؟ هذه المسألة وهما إذا حلف أن لا يفعل شيئا ففعل، فجمهور العلماء يقول تجب الكفارة على الوالد، معنى من حلف على غيره أن لا يفعل شيئا ففعله، فإن الكفارة تجب على الوالد. ومن العلم من فصل فقال: إذا كان حلف الإنسان على من يطيعه لكنه خالفه، ففي هذه الحالة يكون الحلف عليه من باب يعني العناية به، مثل ما يحلف إنسان على ضيفه بأن يأكل طعامه فلا يجيبه، فهذه تسمى يمين الكرامة، هل فيها الكفارة أو لا سفيها الكفارة؟ هذا موضع خلاف، جاء أدلة تدل على أن مثل هذا لا تجب فيه الكفارة، وجمهور علماء على الأصل في هذا، وأن من حلف على يمين فرأى غير خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ومن ذلك ما إذا حلف على شيء فحنته غيره، فهذا يختلف، فالكفارة عليه لكن الإثم يختلف. فإذا كان هذا الحنث مما أو هذا الفعل مما يجب طاعته فيه فيكون إثم على المحنث، وإن كان مما لا تجب طاعته فيه فلا إثم على من حنثه في ذلك. وهذا ورد في حديث عائشة: الإثم على المحنث عند أحمد.